بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول مما سلف لا يعتبر صياغة المعرفة. لا تعتبر الصياغة فيما تخرج منه الزكاة إذا قصد الإخراج بالبدل بدلها، وكذلك أيضا الحال إذا كان سيخرج في عين المصوغ. تقدم التمثيل لذلك بذهب مصوغ ثمنه وهو تبر، قيمته وهو تبر أو قدره وهو تبر 40 دينارا من حيث القيمة، وقيمته مع الصياغة 50 دينارا مثلا. قالوا بأن هذه الصيغة يزال اعتبارها لأنها لا تصير هذا المعدن مالا، بخلاف السكة فإنها تصير ما قامت به مالا، والله تعالى فرض الزكاة في المال ولم يفرضها في هذه الأشياء الزائدة التي لا علاقة لها بموضع الزكاة. إذن فالذهب إذا دخلته السكة اعتبرت السكة لأنها سيرته مالا، سيرته محل الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكي. أما المصوغ فإن الصياغة لا تصيره مالا باعتبار أنها لا تقتضي فيه النقل. قد تقدم أن الفلوس التي قد تصنع من النحاس أو قد تصنع من الورق إذا دخلتها الثمنية التي عبر عنها بالنقدية فإنها تصيرها مقابلة بالذهب، وما ذاك إلا لأنها سيرتها مالا قريبا من الذهب. قد تقدم تفسير هذه المسألة فلا حاجة إلى إطالة الكلام. إذن فالصياغة هذه لم تعتبر لأنها فما سبق أن ذكر لا تصير هذا مالا، ولذلك ليس فيها الحق للمسكين، لا حق فيها للمسكين. أما المال ففيه حقه، والسكة مال أو صفة مالية، لذلك اعتبرت ما من ذات الذهب. إذن فإذا كان عند الشخص مثلا 40 دينارا من الذهب ولكنه بصياغتها صارت في القيمة 50، فإن الذي يزكيه 40 فقط، وما يقابل الصيغة يسقط لأنه ليس مما يقضي بالزكاة على الوجه الذي تقدم بيانه. هذا ما علل به الأمر، ومعلوم أن مراتب النظر في المسائل الفقهية يكون متتابعا، فأول ما يؤتى به هو الفرع، ثم يبحث عما تركب منه من أمارات توصل بها إلى الحكم وهي تستخرج فقط بالنظر الفقهي، ثم بعد استخراج هذه الأشياء التي تسمى في العادة مناطا وأمارات ودلائل الأحكام، بعدما تستخرج هذا إذن اجتهاد، استخراج واجتهاد، يشتغل حينئذ بالتقويم. والتقويم هو جلب الأدلة الشرعية التي قد تقضي إما بالإثبات وإما بالإزالة. مثلا نتصور سبيل النظر في الفرع، نأتي بالفرع نمثل له مثلا ذهب المسكوك، ذهب مصون كلاهما فرع محل الحكم، نريد أن نعرف ما الذي يزكى في الموضعين، فهنا قالوا أدخلوا المسكوك مع الذهب واجعلوا لهذه السكة ما يقابلها من القيمة، ولما سئلوا عن ذلك قال بأن السكة هذه سكة سيارة، هذا سيارة حينئذ ما ثبت فيه بالأصل وهو المال، جعلته مالا، سيارته أداة نقد وثمانين. إذن الآن عرفنا أن السكة سيارات الذهب بهذه الخصوصية، إذا نظرنا إلى هذا نجده أنه زاد في قوته المالية، زاد في قوته المالية فطن. وإذا نظرنا للسيارة لا تزيد في قوته المالية، أي النقدية والثمنية، نعم زادت في الثمن ولكن هذا لا يدخل في صلب مناط الزكاة، وهو المالية التي تدل عليها النقدية والثمانية كلاهما بمعنى واحد. بعدما ننظر في هذا ونعلله نشتغل حينئذ بالتقويم، فننظر هنا في هذا، ننظر في صحة بناء هذا الحكم عليه، وأداة التي تستعمل في هذا هو أداة التي تستعمل في هذا هي المناسبة، أن هذا الوصف يناسب هذا الذي أسند إليه من حكم، وكل هذا يجب أن يؤخذ من النص الشرعي، يجب أن ينتهي بك الأمر إلى النص الشرعي من إحدى جهاته الأربعة، إما من جهة منطوقه أو من جهة مفهومه أو من جهة معناه، لأن هذه الحركة الآن التي تقوم بها هنا هي جهة من جهات تفسير النص الشرعي، ولكن هذا تفسير جهة معنى هذا يسمونه بالنظر الفقهي، ولكي تعلم ذلك إذا نظرنا إلى الذهب، الذهب الحديث الذي ورد مثلا، فرضوا مثلا أنه الحديث قال مثلا زكوا الذهب، فرضوا هذا ركين المنطق هو هذا له مفهوم ما ليس ذهبا له معنى، نشوفوا علاش نستخرج المعنى، يمكن لهذه المعنى تخرج لنا إما مناطا قاصرا وإما مناطا متعددا، إذا خرج منه المناط القاصر يمنع القياس عليه وتبقى الصفة الذهبية هي علة الزكاة، وإذا ما أخرجنا وصفا متعديا وهو النقدية ستكون الصفة حينئذ ماذا؟ مبيحة للقياس، وهذه اللي كنحملوها، هذه دابا اللي هذا التي تؤخذ من هنا، وننظر في هذا فنجد فعلا أن هذا يقوي هذه الصفة فجعلناه من صميم، بخلاف مثلا الصياغة فإذا لو جئنا إلى بها هنا لا تفيد هذا المعنى، فلذلك السنيات. وما هذا إلا مثال وغيره مثله في الأحكام بلا فرق. إذن هذه الطريقة التي ينظر فيها ذلك. الفرع الآخر في الإخراج من غير نوعه تردد، نعم إذا كان إخراج من نوعه ذهب بذهب هل نعتبر الصياغة ولا نعتبرها، في ذلك تردد، وما إخراجها من بصرف بالفضة فهذا قد سمع، إذا كان سيخرج الذهب بالذهب فالأصل في ذلك هو إزالة الصيغة، وإذا كان سيخرج به الفضة ففي هذا خلاف كما تقدم ذكر ذلك ومن قال به كأبي عمران الفاسي وابن الكاتب. نعم ثم قال لا كسر مسكوك إلا لسبك. هل يجوز أن يكسر المسبوك؟ مثلا عندك مسبوك ذهب، دينار من ذهب أو درهم من فضة، فأردت أن تخرج الزكاة مما عندك من المال، لكن لا يوجد عندك ما تخرجه مثلا من الفضة، فهل يجوز لك أن تكسر هذا الدينار، أن تكسره ثم مثلا على نصفين تقسمه على نصفين، فتأخذ النصف فتتصدق به لأن عليك نصف دينار، وتأخذ النصف الآخر تبقيه عندك، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، وعللوا ذلك بأن فيه إفساد المال. ولو كان هذا الكسر قد قصد به ما هو مباح شرعا كاتخاذ هذا الذهب مثلا حليا، أو اتخاذه لتحلية المصحف، أو كسر من أجل ربط السن، أو كسر من أجل إصلاح أنف، أو ما جرى مجرى ذلك مما هو جائز فيه استعمال الذهب، أن الذهب المعروف عنه أنه هو يبقى لا يفنى، الذهب لا يفنى ليس كالمعادن الأخرى، وما أخرج من الذهب من الأرض بقي إلى الآن لم يتبخر ولا يزول، ولا مش بحال الحديد ولا بحال المعادن الأخرى التي تتأثر بالعوامل ما يسمى بعوامل التعرية التي تنزل عليها فتؤثر فيها فتذهب بأجسادها. لا، الذهب ليس كذلك، خلقه الله تعالى هكذا يبقى على الدوام، ولذلك يتخذ للأنف ويتخذ للسني ويتخذ لكذا بهذه الصفة التي في الخصوص التي هو عدم التعفن، عدم ورود هذه التغيرات عليه. خلاصة القول أن من كسر الدينار وأراد أن يتخذه لتحلية مصحفين أو ما جرى مجرى ذلك فإن ذلك، لكن أن يكون القصد من كسر الدينار حينئذ هذا الأمر المباح، وهذا كله يندرج في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ربما إذا أطلقت هذه الكلمة انصرفت إلى العبادات، وليس الأمر كذلك، بل إن هذا الحديث يندرج تحته كثير من صنوف المسائل، ومنها هذه: إنسان أراد أن يكسر الدينار من أجل أن يخرج الزكاة ليعطي نصفه فمنع، ويقابله شخص آخر أراد أن يكسره من أجل أن يتخذه تحلية لمصحفه، حلية لمصحفه جائز، وكذلك إذا كسره من أجل أن يتخذه للمرأة حليا يجوز، أو كسره لمسح ذكره من أجل وضعه في الأنف، لأن الأنف إذا قطعت وضع فيها الذهب لأنه لا يتعفن الجسم بوجوده، وكذلك أيضا ربط السن مثلا إذا كسره من أجل هذه الغايات المباحة الشرعية فإن ذلك جائز، وهذا يجب أن يتخذ أمرا مستصحبا في الذهن، أن النية في الشيء تؤثر وليس في العبادة فقط بل في أصناف كثيرة من المسائل، ومنها هذا الضرب الذي تقدم ذكره. فرع الآخر: وجبت نيتها، وجبت نية الزكاة. الأصل أن العبادة لا تصح إلا بالنية، والزكاة عبادة وشعيرة، فالذي أراد أن يخرج الزكاة لا بد أن ينوي أنها زكاة ماله، إذا كان هذا المال مالا له، وإذا كان يخرجها عن يتيم محظور فينوي أنها زكاة مال ذلك اليتيم، وإذا كان يخرجها عن مجنون فكذلك، وهكذا ينوي فيه أنها زكاة مال معين بنفسه. ثم بحث الفقهاء في الفعل الذي يحل محل النية فأدرجوا فيه العزل، قالوا إن العزل إذا حصل للزكاة، ففصل هذا النصيب من الزكاة عن المال فإنه ينزل منزلة النية. مثلا لما دخل وقت الحولي ذهب إلى ماله فأخذ ما هو زكاة ففصله عن جملة ماله فوضعه مفصولا، فهذا الفعل كافي في الدلالة على ثبوت النية. فلو أنه غفل حين أراد أن يخرج هذا المال فأعطاه دون أن يستحضر أنه نية الزكاة فإن ذلك كافي، وهذا أمر مفروض فقط، وإلا فبمقتضى جريان العادة أن توجه المرء إلى ذلك المال بعينه من أجل أن يفرقه لا بد أن يرد عن ذهنه موجب هذا العمل الذي يقوم به. بطبيعة جريان العادة في النفوس أنه لا يمكن أن يذهل عن أن هذا زكاة وأنه يخرج باعتباره زكاة، لكن لو فرضنا أنه غفل وذهل عن ذلك وأعطى الزكاة بدون استحضار النية في هذا الوقت فإنه لا يضره. إذن ففعل كهذا يقوم مقام النية. الفعل الآخر هو فعل من ينوب عنك بدون الإذن، هل يمكن أن يعتبر أيضا كافيا؟ شخص علم أن عليك زكاة فأخرج من نفسه هذا القدر فمده للمساكين والفقراء قاصدا بذلك إخراج الزكاة عنك. هنا أورد بعضهم تفصيلا فقال إن كان هذا الشخص ممن اعتاد أن يخرج عنك الحقوق المالية، وإذا علم أن عليك دينا أداه، وإذا علم أن عليك غرما أو مالا من جناية أداه، وعلم أن عليك كفارة أداها، قالوا هذا لا بأس به لأن العادة جرت بهذا الفعل، وكونه قد اعتاد على هذا الأمر يمكن أن يكون كافيا في إجزاء هذا الفعل الذي أتى. والذي عرض في المسألة هو هل الزكاة من الحقوق المالية أو من الأفعال التي تتبع الأبدان؟ الأفعال التي تكون تابعة للأبدان تتعلق بالأبدان وبالنفوس، لأن لذلك غرضا شرعيا في تغيير حال النفس بذلك الفعل وبنائها وإلباسها حلية من الحلل التي تلبس بالأفعال. الفعل البدني لا يمكن أن يكون جائزا شرعا إذا قام به غيرك، لأن له مقصدا فيك، له غرض في بناء نفسك وعقلك وسلوكك، وأمور وأمور تتبع الفعل المتعلق بالبدن. ولذلك حرم فقهاء المالكية ومنعوا النيابة في العبادة البدنية على الإطلاق، لأنها تتعلق بنفس زيد بذات زيد بنفس زيد، فإن لم يأتي بذلك الفعل وتخلف عن الإتيان به تخلفت الثمرات التي تكون مقصودة بذلك لذلك الشخص نفسه. والبحث في الحكام والمقاصد هذا باب آخر اشتغل به من اشتغل، مثلا من يقول في فوائد الصلاة ومقاصد الصلاة ومنافع الصلاة، وهذا مسألة أخرى، إنما نتحدث هنا فقط عن أمر فقهي. ما إذا أردت أن تبحث في هذا الأمر فإن كتبان قد شحنت بما ظهر للنظار في هذا الموضوع، فيمكن للشخص أن يرجع إليه إن شاء الله. إذا قلنا أن الزكاة تتعلق بالأبدان وأنها متعلقة بفعل يرجع على النفس بالتربية، وأن لها غرضا آخر يتكون بها نفس المسلم، فلا شك أنه لا يمكن لهذه النيابة أن تكون جائزة، لأن غرض الشرع ليس في إعطاء الزكاة وحده، بل في إعطاء الزكاة وبناء أمر آخر يجب أن يكون قائما بذات المزكي. فإذا نظرنا إلى هذا لا يمكن لهذا أن يجوز. قد تقول وما هذا الذي سيكون أثرا لهذا الفعل في الناس في نفس المزكي؟ أولا التربية على رفع شح النفس وعلى التخلص من البخل وعلى الإحساس بحاجة الآخرين وعلى التعود على المواساة وعلى وعلى وعلى وعلى. من ناحية الفرضية الدينية هنا يمكن أن نجمع كثيرا من الفرضية الدينية الاحتمالات التي تكون مقصودة بالزكاة، وأنها إذا جعلت عبادة بدنية ترجع على الذات بفوائد وعلى المجتمع بفوائد وعلى الناس المستضعفين بفوائد إذا أعطيتها بنفسك. بخلاف مثلا ما إذا ناب عنك غيرك في ذلك فإنه ربما تفوت هذه الفضيلة. من التفت إلى هذه الجهة يقول بأنه لا يمكن أن ينوب عن المزكي غيره إلا بإذنه، بمعنى أن يأخذ المال ويعطيه للشخص ويقول فرقوا عني على الوجه الذي تقدم بيانه هكذا. أما من قال هذا حق مالي وأنه يتعلق بمواساة المساكين وقد حصل، فإنه يقصر هذه الفائدة على هذا الأمر، وهو ما لا يمكن تسلمه، أن نقول مثلا بأن الزكاة الغرض منها فقط هو مواساة المساكين، وأن هذا الفعل الشرعي ليس له أي مقصد يرجع على الفاعل بالأثر وبالتهذيب وبالتغيير، هذا لا يمكن أن تسلمه، لأن الشرع إذا بنى حكما على وجه معين فلا يمكن أن يكون ذلك خاليا من الحكمة، لأن يقول لا المقصود هو المساكين أنهم سيواساون وسيعطاون وستصل إليهم المنافع، وهذه مزكي هذا ما يرجع عليه من المنافع أمر غير ظاهر، أمر يجب أن لا يغلق بل أن ينظر فيه وأن تطلب فيه الفوائد والمقاصد الشرعية، فإن ذلك لا ينفك عن أحكام الله تعالى المنزلة في هذا الدين. إذا خلاصة الكلام، هل تقبل النيابة أو لا تقبلها؟ هذا محل خلاف، والصحيح أنه إذا استطاع الإنسان أن يؤدي ما عليه فهذا هو المطلوب، وظاهره أنه إن ناب عنه غيره أنه لا تجزئه بل لا بد أن يعطيها هو بنفسه، وهذا هو الأصح. فإن قلت وماذا تقولون في المغصوب وماذا تقولون في الوديعة؟ الوديعة والمغصوب هذه الأشياء الغرض الشرعي منها هو ردها إلى أصحابها، فلذلك لو أدى عليك إنسان الدين الذي عليك أو رد المغصوب الذي اغتصبته أو رد الوديعة التي في البيت إلى أهلها فالغرض الشرعي قد حصل، وهو رجوع الأشياء إلى أهلها، وليس مثل الزكاة التي قد تكون لها مطالب أخرى تؤثر وخاصة وأنها تتكرر. إذن على كل حال فالنية واجبة، نيتك ونية من تنوب عنه في فعل الزكاة. الفرع الآخر وتفرقتها بموضع الوجوب أو قربه، هل يجب أن تفرق الزكاة بمكان الإخراج؟ في ذلك بحث فقهي، ذهب فيه بعضهم إلى المنع، إلى منع الإخراج مطلقا، وذهب فيه البعض إلى التفصيل، وذهب فيه البعض إلى الجواز. المذهب المالكي هنا فصل فقال الأصل أن تفرق الزكاة في موضع أخذها، وتمسكوا في ذلك بما كان جرى عليه السلف من الزمان، من الزمان الأول، فإن الزكاة تفرق حيث تؤخذ، وهذا هو الذي عليه العمل واستمر عليه، وهذا كان معتادا معلوما. فإذا أخذت الزكاة مثلا في بلاد من البلاد فإنها تفرق على مساكن ذلك البلد. وتمسك من قال بهذا بالإضافة إلى العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد لفقرائهم، والسياق يقتضي أنها تؤخذ من أغنياء اليمن وترد على فقراء اليمن. السياق جاء فيه هذا الاتجاه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معادا قال إنك ستقدم على قوم إلى آخره، فكان أول ما تخاطبهم به قال له وزكاة تؤخذ من فقرائهم ومن أغنيائهم وترد على فقرائهم. إذن ظاهر أن هذا الضمير يرجع إلى أهل اليمن، ومقتضى ذلك أن تؤخذ الصدقات من أهل البلد الأغنياء وترد على الفقراء من أهل البلد، والسياق يقتضي هذا الأمر. والتخصيص بالسياق فيه بحث طويل وفيه خلاف معروف بين العلماء، وهو خلاف قديم. تخصيص بالسياق، فالبحث المعروف الذي جرى بين أبي ذر رضي الله عنه وبين معاوية كان في هذه المسألة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. ذهب أبو ذر فيه إلى حمله على العموم، وأدرج فيه كل من يكنز الذهب والفضة، وتمسك معاوية بالسياق فقال هذا لم ينزل فينا، هذا نزل في الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة. فكان معاوية تشبث بالسياق، وأبو ذر رضي الله عنه تشبث بظاهر اللفظ، والذي يظهر قوة قول أبي ذر في هذه الآية، لأن السياق هنا لا يلزم أن تكون الواو وعطف، بل يمكن أن تكون واو استناف. والذين يكنزون الذهب والفضة فبشر وجواب. على كل، فهذا خلاف قديم، أن نخصص بالسياق عمومات الألفاظ أو نقدم عمومات الألفاظ على السياق، هذا مسألة فقهية. واستمر العمل بهذا المسلك وما فيه من الخلاف بعد الصاحب الصحابة وبعد التابعين وفي زمن بناء المذاهب الفقهية إلى يومنا هذا. ما زال هذا الأمر مما يتردد فيه النظار، فمن الناس من يرى تعميم التخصيص بالسياق، ومنهم من يرى التعميم الألفاظ وتقديم العموم على السياق، ويرون أن السياق قرينة ضعيفة لا تبيح التخصيص، لا تصلح للتخصيص. هل بين هذه المسألة التخصيص بالسياق ومسألة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فرق أو هي نفسها؟ لا علاقة بينهم. خصوص السبب هو أن يأتي سبب فيكون هو ما وجد الحكم عنده، ولكن جاء بصيغة عامة، جاء الحكم أو جاء الخطاب الذي تضمن حكم ذلك السبب بصيغة عامة. قاع الفعل فلا يوجد له حكم فينزل الوحي، ولكن الوحي الذي ينزل عبارته تدل على العموم، مثل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما مثلا، الألف واللام في سرق على القول الراجح نال الاستغراق والعموم، ولكن نزلت في سارق رداء صفوان كما هو معروف. هذا السبب لا، السياق ما معنى أن يتحدث الشرع عن أمر، أن يسوق الكلام لمعنى ولا يوجد سبب اقتضى ذلك الحكم ولا شيء آخر، وإنما الشرع جاء بذلك الحكم ابتداء من غير السبب المتقدم، ولكن فيه ألفاظ عامة، مثلا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من بيان ما يخرج المخرجات في الزكاة في زكاة الحب. فقال فيما سقت السماء العشور، وفيما سقي بنتنا في دلية النصف آش. لأي شيء سقت هذه الآية؟ واش لبيان المخرج ولا لبيان المخرج منه؟ المخرج لبيان المخرج فيما سقت السماء العشور وفيما سقي بنتنا في دلية. إذن الحديث سقى لبيان المخرج العشور نصف العشور إذا كذلك. ولكن رفيمة رفيمة، هل يمكن أن نفهم هنا أن كلما سقي بالمطار فيه العشور؟ أيا كان، خضراء، فاكهة، ثمار، أي شيء. تمسك بهذا الحنفية، خذوا بالعموم، وخالفهم الجمهور فقضوا بالسياق. إذا ما معنى السياق؟ أن يكون الكلام مسوقا لمعنى معين، ولكن الألفاظ التي بين بها ذلك الحكم فيها عموم، فهل هذا العموم يلغى ولا يلتفت إليه، بل يجب أن يبحث عن المراد به من خارج أو يؤخذ به؟ هذا محل. إذن نفس الأمر أيضا في هذا النص الذي هو محل الكلام هنا، تؤخذ من أغنيائهم، أغنياء من؟ أغنياء لليمن، ترد على فقراء من؟ فقراء لليمن، لأن الحديث كان مسوقا موضوعه من؟ أهل اليمن، موضوعه أهل اليمن، ولذلك الضمير يرجع إليه. أما القول بأن أغنيائهم هي المسلمين فقراء من المسلمين فإن السياق يأباه. والكلام في دلالة السياق كلام في موضع غني، نحن نتحدث عن السياق اللواحق والسوابق، ولسنا نتحدث عن السياق الخارجية كما هو مذهب بعض المعاصرين الذين جعلوا ذلك مدخلا من مداخل بناء التفسير والحمل للألفاظ على معانيها. نتحدث عن اللواحق والسوابق فقط، لواحق في اللفظ وسوابق اللفظ، ما لحقه بعد وما سبقه بعد. أما القرائن الخارجية وما يسمى بالسياقة الخارجية فهذا مذهب لا علاقة لنا به ولا نعتبره ولا نؤمن به، لأنه من فلسفات غير دينية. ماذا يقصدون بالسياقة الخارجية؟ سياق سياسي، سياق الاقتصادي، سياق الاجتماعي، سياق الثقافي، سياق الفكري، الاعتقادي، تسمى السياقة الخارجية. ويريدون أن يقولوا بأن كل نص نزل من السماء مرتبط بذلك السياق الذي نشأ فيه، لأنه مصنوع له ومصنوع به، وهذا ما يسمى بالجدلية. ولتجد في بعض المحاضرات الآن جدلية الوحي والواقع، هذا اللي كحش مقاعك يقول له وحي، جدلية الوحي والواقع، أحدهما الطرف الآخر والآخر الطرف فتفاعلا. هذا عند من يقول مثلا بأنه شويك يعتبر هذا وحي، أما الآخرون فيقولون جدلية النص والواقع، خاصة عند من يقول الواقع يسبق الوعي، هو ما سماه أحدهم، ما عادش نذكره في الفقه، في بحث الفقه، ما سماه بقلب حقيقة التي كانت تمشي على الرأس فمشت على الرجلين، لأن الأصل ما هو؟ الوعي يصنع الواقع. قال فجئت فقلبت هذا الأمر فقلت الواقع يصنع الوعي، وكل شيء تحمله من أفكار ومعارف من صناعة واقعك. في الواقع يسبق الوعي، هذا كيتسمى السياق الخارجي، هذا فلسفة شيوعية هكذا. وهناك ما يسمى الآن بالسياق الثقافي، السياق الاقتصادي، اعتبر أن الاقتصاد هو البنية التحتية، وأن البنية الفوقانية هي بناء تابعة للبنية التحتية، فمتى تغيرت البنية التحتية تغيرت البنية الفوقية، ومتى تحركت البنية تحركت البنية، وإذا بدلنا هذه تبدلت هذه، لأن هذه تصنعها هذه، أليس كذلك؟ هذا مذهب. ولا بأس أن نشير إلى السياقات التي يقول بها كثير من المعاصرين أن تسمى السياقات الخارجية، غير باش عرضت هنا فقط باعتبارها من المحترزات التي كلامنا فيه، حتى لا يظن ظن بأننا نقصدها. إذا قلنا يخصص بالسياق أقول قلناها لهم، هما كيعترفوا بنا، الله لا اعترفوا بنا أخيرا، قلنا لهم رأى الثقافة الدينية كلها تخصص بالسياق، وأنها لا تصلح إلا للسياق، وأن السياق هو الذي يصنعها، وأن أخرجها عن سياقها إخراج الشيء عن غير موضعه. سنية البنية هذا هو السياق، هذا السياق الاقتصادي، هذه نظرية شيوعية، هذه أهم نظرية في ما يسمى بالجدلية الديالكتيكية. أشن هي؟ هذه الاقتصاد، نمط الاقتصاد يصنع جميع الأنماط الأخرى، الدين، الثقافة، الفلسفة، المسرح، إلى آخر ما هنالك. فإذا بدلت هذه تبدلت هذه، لأن هذا العامل الاقتصادي يصنع كل شيء. ثم ذكروا أمثلة فقالوا مثلا انظر إلى المجتمع الزراعي والمجتمع الصناعي. المجتمع الزراعي احنا عندنا ما يدير الوقت الى دابا احنا خرجنا داكشي اللي سماها الحريري الثورة في الخرافات من أعظم الآفات، لكن ما كاين بس دابا مثلا في المجتمع الزراعي يكثر الدين، التدين والعبادة وكذا وكذا وتكثروا. لماذا؟ لأن الناس يحتاجون إلى المطار، يحتاجون إلى من يرحمهم. في المجتمع الصناعي فيجي ما يبقاش كيصلي، تلبس الدين وتلبس سميتو تقول لك علينا نحن الحمد لله كنسمعوا كل شيء بالدين منا، ويكفروا لأن العامل الاقتصادي تغير. فقط هذا كيتسمى السياق، ولكن ما بغيتش ندخل بزاف السياقات التي يذكرونها لأنها لا تعنينا هنا فلا حاجة، إنما ذكرناها للاحتراز، غادي نحيدوها كاع باش نشوفوها باش ما تبرصنا في الأدمغة ديالنا. وأهل الدين عندهم رخاوة شديدة، أهل الدين عندهم رخاوة شديدة في أن يتقبلوا مثل هذه الأغاني، مثل هذه السيمفونيات عندما يسمعونها. الصحيح أن الجذور التفكيري نحن الآن مظلومون، لا أحد يقبل منك أن تقول كلمة أو تعارض بحقيقته، أنت تحت ركام من الإهانة والاحتقار وعدم المبالاة، لأنك فقط لأنك لست مع القوم. لو أردت أن تكتب كتابا وأردت أن تنتشر أن دير فيه ميشيل فوفون بون لا سان كيشوكشون اسمي غير اختارها، حاول انك شويه ترجمها بشويه ديال اللغات وغايد ديال غتبع واحد المفكر خطير عبقري الزنديق عبقري، يقول عجيب عبقري تبارك الله عبقري ويلي. دابا تعجباتك بليك شيخ يجادل ملحدا عبقري، قول غير ملحدا شنو عبقري؟ لا سنتيجو لي عبقري لأنه عبقري. علاش عبقري؟ لأنه عبقري. باش هو عبقري؟ لأنه عبقري. ليس علاش نعزل اللي كان وهل الصفة النفسية تعلى؟ لماذا الاثنين واثنين؟ لماذا الأربعة أربعة؟ وهذا المنكر هذا كيقول لك الصفة النفسية لا تعلى، عبقري الرجل عبقري. خلاصة الكلام أن السياق إذا أطلق فإنما يقصد به لواحق الكلمة وسوابقها فقط، وكاين ما يسمى بقرينة السباق وما يسمى بقرينة السياق. السياق تلاحظوا فيه اللاحق والسابق، قرينة السبق لاحظوا فيها ما سبق فقط، ولذلك فرق بينهما في علم النظر. قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم، والضمير يرجع إلى أهل اليمن إذا أخذنا بدلالة السياق. بعض الفقهاء قالوا لن نأخذ بالسياق، سنجعلهم يرجعوا إلى المسلمين، ولكن هذا بعيد، أن الكلام مقام كما يقال قرينة، المقام مقام الكلام قرينة تبين المراد. إذن فمن قال ذلك قال بأنها تؤخذ منها وترد، قال لابد أن تفرق في مكان أخذها. ومن نظر إلى أن الهاء قد تصلح للتعميم ذهب فيه مذهب النقل. والمالكية قالوا لا تنقل إلا بشروط. الأول أن تنقل إلى ما دون مسافة القصر، 50 كيلومتر مكان بها 70 كيلومتر 65، ما ما ما ما تحت الثمانين من كيلومتر، مثلا تقريبا 60 ميل تقريبا، ولا 55 ميل 80 كيلومتر بلغة متداولة دونه تنقل، ما في مشكلة ما في مشكلة. لكن ما بعد مسافة القصر لا تنقل إلا لأعدم، كشوة شديد الفقر. نعم في البلد فقراء، ولكن في ذلك البلد ما هو من هم أفقر من أهل هذا البلد، هذا عنده نقص، ولكن هذا عنده أنقص منه، ليس له شيء، تنقل إليه ولا بأس به. هذا الشرط الذي ذكره في ذلك. أو بالإجماع لا يوجد في ذلك البلد من يستحق، إما لأنهم جميعا أغنياء، وإما لأنهم جميعا صرفاء، وإما أنهم جميعا عبيد، وإما أنهم جميعا كفار. في هذه الحالة تنقل الزكاة إلى بلد آخر. وضبطوا ذلك فقال لابد الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب، لأن الرخصة لا تتعدى محلها. إذا أمكن أن نجد ذلك بعد مسافة قصيرة فلا يجوز أن نتخطاها إلى ما بعدها. هذا ما قرره الفقهاء المالكية في هذا المسألة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله أو قربه، وهو ما دون مسافة القصر، سواء وجد في موضع الوجوب مستحق أو لا، سواء وجد في موضع الوجوب مستحق أو لا، كان المستحق فيه أعدم أو لا، لأنه في حكم موضع الوجوب. وأما ما تقصر فيه الصلاة فلا تنقل إليه إلا أن تنقل لأعدم، فأكثرها ينقل له وجوبا، ويقدم الأقرب فالأقرب. فإن نقلها كلها له أو فرق كل موضع الوجوب أجزأت فيهما فيما يظهر. ومفهوم أعدم من مساو أو دون في العجم سياتي. وتنقل بأجرة من الفيء في حرف وماشية إن كان فيء وأمكن الأخذ منه. هذا إذا تقرر النقل حصل شرطه الذي تقدم ذكره وهو لأعدم. أجرة النقل من أين ستؤخذ؟ الذي سير إليه في ذلك هو التفصيل. فإن كان ما تنقل إليه قريبا فقد تؤخذ أجرة من الزكاة ولا إشكال في ذلك. وإما إن كان بعيدا مثلا ما تجاوز مسافة القصر فإنها تؤخذ من الفيء، والفيء هو المال الذي يأخذه المسلمون من أرض الصلح. فتعلمون أنه يوجد نوعان من المال يؤخذ من البلاد التي تفتح، نوع يؤخذ بالقوة يسمى الغنيمة، والثاني قد يكتسب من جهة الصلح والموافقة، فهذا يسمى فيئا. هذا يوضع في بيت المال ويستعمل في مصالح المسلمين، وفقه مختلف عن فقه الغنيمة كما هو معروف. هذا المال يؤخذ منه طرف ويدفع من أجل إيصال هذه الزكاة إلى أولئك المحتاجين أينما وجدوا. ولكن ما مقصود بها بهذا المال الذي تعطى الأجرة لنقله؟ الحرت والماشية، زكاة الحرت وزكاة الماشية، هكذا هذا. أما العين فإنها لا تحتاج إلى من ينقلها، من إذا مؤنة نقلها، أنها أصلا سيحملها المزكي إلى ذلك البلد، لا تحتاج للجمال ولا للحمير ولا لما يحملها إلى تلك البلاد، لا إلى كراء ولا إلى أسرة، يدعوها ويحملها ويدفع ويحملها أو يؤكل من يحملها. فالقصد بما يحتاج إلى مصرف إلى مال يحمل به إلى تلك البلاد التي فيها الأعدم ما تقدم ذكره من زكاة الحرث والماشية. هو أن هذه الأشياء التي تدخل بيت المسلمين فيه أصناف، فيه نوع يصرف في أمور مخصوصة، مثلا أوقاف، أموال الأوقاف لا يمكن أن تصرف إلا في الأوقاف، أموال مثلا أوقفت لأصناف معينة من الناس، مثلا الأوقاف الموقوفة للمرضى ما يسمى في مارستان مستشفيات الأمراض العقلية، يعني توجد أوقاف مخصوصة بهذا النوع من الناس. الثاني ما هو مخصوص لأناس لديهم أحوال مخصوصة كالمعوقين الذين لا يستطيعون الكسب، أو الناس الذين يتعلمون العلم، أو الذين لديهم أفعال معينة خيرية يقومون بها، هذه الأموال لا يمكن أن تصرف. وفي بيت المال هذا النوع من المال يضعف، هذا النوع من المال يضعف في بيت المال ثم يصرف على هؤلاء الأشخاص بحسب الحاجة. وأموال الغنيمة، هذه أموال الغنيمة لها فقهها المخصوص، لا تصرف في مصالح المسلمين، لها قسمتها الشرعية المعروفة. يبقى الفيء، هذا الخليفة يتصرف فيه على الوجه الذي يراه بشرط أن ينضبط بالنظر إلى مصالح المسلمين. ومن هذا المال تؤخذ مثل هذه الأشياء، مثل حمل الزكاة، مثل الأمور التي تتعلق بالسفارات، مثل الأمور التي تتعلق بالمصالح العامة، عندهاش وقف مخصوص. إذن هذا هو السبب، المال الذي يصلح لمثل هذا من مصالح المسلمين هو الفيء. قال رحمه الله: وإلا بيعت هنا واشتري مثلها هناك إن أمكن، وإلا فرق الثمن عليهم كالعين. الحالة الثانية إذا لم يوجد الفيء، الفيء غير موجود مثلا، ماذا سيفعل؟ ستباع هذه الحبوب هنا وهذه المواشي هنا، ثم تشترى في ذلك البلد الذي فيه هؤلاء الناس الذين هم أكثر فقرا وأحوج، وتباع هناك وتعطى لهم إن أمكن ذلك. الصورة الثالثة أن يتعذر ذلك، لا يوجد في ذلك البلد مواشي ولا يوجد فيها حبوب، في هذه الحالة يحمل إليهم الثمن ويفرق عليه، فيصير حينئذ من باب دفع العين في العرض. سيأتي البحث فيها، هو جائز وغير جائز، هو مكروه غير مكروه، سيأتي الكلام فيه. إذن الحالة الأولى أن يوجد الفيء فتحمل لهم الحبوب والمواشي، أن لا يوجد الفيء ولكن يمكن أن تباع هنا وتشترى هناك في ذلك البلد. ودائما نبقى فقيت حولي قرب من النص، دائما حولي احتار من النص الشرعي، مبعدش، كل الاحتمالات التي تقرب إلى النص الشرعي هي الراجحة، هي المقدمة. الزكاة من الحبوب تعطى من الحبوب، الزكاة من المواشي تعطى من المواشي، سيتخلصون من من من الفئ ومن مصارف ومن كذا لو باعوا بالعين أول مرة، لكن لا يمكن لهم ذلك، يتقربوا دائما إلى النص. ما أمكن أن تكون الصورة الشرعية التي فرضها الله تعالى هي التي عمل بها، هي هذا الأمر مقدم على الدور، لا يجوز أن يتخلى عنه. اللهم إلا إذا تعذر هذا فإنه يصار أيضا إلى صورة تقترب من النص. تعذر هذا ولا يوجد ما يمكن أن يطبق فيه النص، إذن حينئذ يصار إلى تفريق العين محل العرض. هذه الطريقة. إذن دائما الأمور الشرعية تجتهد في أن لا تنفصل عنها ما أمكن، أن تكون وافيا للحكم الشرعي على أعلى درجة الاستطاعة، ثم تحاول في الصورة الثانية أن تكون قريبا. فإذا تعذرت جميع هذه الصور حينئذ يلجأ إلى ما يمكن أن يكون بدلا، البدلية لا يوصل إليها ما أمكن الالتزام بالنص، وهذا دائما تجده في التفاصيل الفقهية، وهذا منهج متبع عند الفقهاء. قرب من النص شرط، الصورة الثانية يحاول يقرب من النص، الصورة الثالثة يحاول يقرب من النص بوجه ما، خلاص ما يمكنش النص يطبق، تيدير حينئذ ما يمكن أن يكون من باب البدلية أو الرخصة. هذه طريقة الفقهاء، وليس فقط في هذا، حتى في الدلالات، حتى في الحقائق الفقهية والشرعية والعرفية نفس الطريقة. لا ينفك يعمل بذلك الحقيقة، خلاص سينتقل إلى الصورة الثانية وسيحاول أن يقترب منها ما أمكن، ولو نقصت بشيء لا يضر. قد تقول انتقل إلى ذلك، لا يمكن، دائما نحاول نقرب النص، دائما ننزل الحكم كما ورد. فإذا تعذر عليه أن يفعل ولا أن يقترب، حينئذ يذهب إلى البدلية أو الرخصة. هذه الطريقة الفقهية دائما. لك تشوف دابا مني أنهم دابا الفائرة غادي يصرفوا فيه مصاريف، ما كيهمش، ما دام أن النص سيطبق كيهمناش المصاريف. ثم في الصورة الثانية يشريوا هنا ويبيعوا له، فيها خدمة، فيها عمل، فيها كلفة، الناس يبيعوا السوق يبيعوا، وسيحملون المال إلى البلد وسيشترون، في عمل ولكن قربوا من النص. خلاص ذاك البلد ما فيش مواشي، ما في مال، مدينة كذا، في على الأقل المواشي في نيويورك مثلا، صندوق عندي البلد في نيويورك، تخدمت لسان تلقى الزرع في نيويورك ولا شي مدينة بحال هذاك الشيء ديال المدن. ولكن السؤال واش غادي الزكاة بعد نيويورك؟ هذا هو ممكن كنا كنا فيه أعدب بحال شي واحد مثلا ذهب شي طرف ذهب تما باش يشرط وما لقاش شرط وأصبح أعدم، وأنت تريد أن تصل إليه الواحد عشرة العفرات ديال الزرع، ما يمكنش. إذن ذهبت إلى هناك فرأيت بيوت من الزجاج وكذا، ما تشتري الزرع ولا خلاص، إذن هذا غير تقريب. وإلا فمسألة الآن تغيرت بأوجه كثيرة. خلاصة القول أن دائما الفقه هذا هو المهم هنا، منهجية النظر في النصوص، أن دائما الفقيه يحاول ما أمكن أن يكون وفيا للأصل الشرعي. الأصل في اللفظ، الأصل في الحكم، الأصل في العلة، دائما يبذل الجهد أن لا ينفصل عنه. فإذا وجدته منفصلا عنه فاعلم بأنه قد تعذرت عليه جميع وجوه العمل بما هو الأصل، ولذلك لا ينتقل من الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل، ولا إلى التباين إلى الاشتراك أو التضامن إلا بدليل. ولذلك دائما عمل من أصول ثابتة يسيرون على وفق. إذن هذا ما ذكر. ثم قال رحمه الله: كعدم مستحق ببلدة الزكاة فتنقل كلها بأجرة من الفيء وإلا بيعت واشتري مثلها. قال رحمه الله: وقدم بالبناء للفاعل أي الإمام والمزكي، وبالبناء للمفعول أي قدم المال، وجوبا قبل الحول ليصل لموضع التفرقة عند الحول في عين وماشية لا ساعي لها وإلا فحولها مجيء الساعي كما مر. الآن هذه هذه أمور أخرى دخل فيها، ولكن أليس في الحاشية تقارير تعلق بهذه الفروع التي سبقت؟ إذا قرأ الفرع، إذا درس الفرع في الشرح لا بد أن تقرأ الحاشية، ولا ننتقل إلى الفرع الثاني حتى نقرأ ننهي الفرع الأول. نعم. قوله كعدم مستحق إلى آخره، حاصل فقه المسألة أنه إن لم يكن بمحل الوجوب أو قربه مستحق فإنها تنقل كلها وجوبا لمحل فيه مستحق ولو على مسافة القصر، وإن كان في محل الوجوب أو قربه مستحق تعين تفرقتها في محل الوجوب أو قربه، ولا يجوز نقلها لمسافة القصر إلا أن يكون المنقول إليهم أعدم فيندب نقل أكثرها لهم، فإن نقلها كلها أو فرقها كلها بمحل الوجوب أجزأت. نعم واضح. نعم. كيف جلبوا مناط مسافة القصر إلى هذا الموضع؟ وصف المسألة مسألة بحث فيها، فبعضهم رأى أن المكان يسمى مكانا شرعا، مكان سكنك يسمى مكانك ويعتبر مكانا لك ولا تسمى خارجا عنه إلا بقدر المسافة، لأن بهذا يسمى الشخص مسافرا. ما الذي يرفع السفر؟ الإقامة. ما الذي يرفع الإقامة؟ السفر. وما معنى ببلدك؟ أي بمحل إقامتك. ما الذي يرفع الإقامة؟ إذن فكل الأرض التي لم الذي وجودك فيها لا يرفع عنك حكم الإقامة فإنه يسمى بلدك ويسمى المكان الذي أنت فيه. هل يمكن أن يقال السفر الذي حجج بمسافة القصر خاص بالقصر؟ لا مسألة لا، هو ماذا بعدك الناس؟ نعلم أن بعض الحنابلة انتقدوا، بعض الحنابلة المتأخرين مش الأولين، الأولين عندهم مذهب خاص في المسألة، بعض الحنابلة المتأخرين انتقدوا هذا القيد، قالوا لا دليل عليه، ولكن فيه دليل، فيه دليل يستخرج من من من لفظ المقيم، من لفظ المقيم، من أقام بالمكان فهو ماذا؟ فهو مكانه، فبين الإقامة وكون الأرض مكانا لك تلازمون، فلا يسمى الشخص غير مقيم في عرف الشرع إلا إذا خرج عن مسافة القصر. إذن هذا هو المعتبر وهذا هو المناط المتمسك به، مفهوم؟ وهذا ما لم يره هذا الحنبلي الذي قال هذه الكلمة، أن ليست الدقة الفقهية قد انتهت الآن إلى جميع مراتبها، الفقه مازال في بعض المراتب المكنونة وفي بعض المراتب المطوية، ولكن قوة المال وقوة المذهبية قضت على كثير من البحوث التي يجب أن تثار في وجه هذا النوع من الاستحواذ ومن الاستعمار. أن الآن تجي واحد مثلا للسياسيين في نشره وفي نشر مذهبه وكذا عندهم غرض فيرفعونه لا مراتب، اتصل قوله بمثابة القول الذي بلغ الذروة في الموضوع، فيأتي الناس فيسلمون هذا النوع من التصرفات ومن الأشياء التي زرعت فيهم. ولكن إذا جاء إنسان مثلا بأدوات فقهية وأراد أن ينظر في الموضوع ونظر فيه نظرا تقتضيه القواعد، يجد أن المسألة ما زال فيها مسرح للنظر ومبحث لاستخراج ما فيه من المكنونات. نعم هذا الحنبلي بس يقول لك بأن هذا الشيء يقول الملكي ما عندهش دليل، ولكن في الحقيقة راه دليل، لأن متى يسمى الشخص مسافرا؟ إذا خرج إلى مسافة القصر، ولا يسمى مسافرا إلا بذلك. ماذا يسمى بعد هذا؟ يسمى مقيما، والمقيم يستلزم أن المكان الذي أقام فيه يسمى مكانه، فبين الإقامة وكون الشيء الذي أنت أقمت فيه مكانك تلازم كثيرا. وذو الدقة في الفقه يرى أعمق من هذا في مثل هذه المواضع، ولا تخدعه التهاويل. هكذا رأوا المالكية. وتوجد داخل هذه المعارف معارف لا بد من استخراجها. كنا تجي مثلا يسلم، لأن من زمان وأدوات التقويم للرأي الفقهي قد فقدت. ما الذي يقع الآن؟ هو التلقين، ما التقويم والمراجعة والوازن فقود من زمان. أنا إذا أردت أن تناقش شهادتك هذه فلسفة، تتفلسف. أنا لا أفلسف، ولكن أستخرج من أفين حرمة الضرب. وماذا زدت أكثر مما جمعت عليه الأمة؟ استخرجت من لفظ معنى يتضمنه. وين المشكل؟ يسمى هذا فلسفة مخ ذلك. أنت اللي خصك تعاود التركيب فيها في البخور خليها الدخان فيها البخور ديال هذا كاش كيقولوا ليه الفسوخ. هنا لا يسمى الشخص مسافرا الا اذا تجد، ولا يسمى خارجا عن وصف الاقامه الا بتجاوز مسافه القصر. هذا نظر فقهي دقيق قال به المالكية هنا، عندهم الحق. نعم. إذن لفظة سفر منقولة فنيطت بهذه المسافة. نعم. لكن وجدنا أن حتى في المذهب المالكي سفر يختلف باختلاف الأبواب. مثلا السفر الذي يتعلق به يعني بعض الرخص لا يشترطون فيها القصر. مثل ماذا؟ مثل التيمم. يتيمم ولو سافر بدون مسافة القصر، ويجوز له أن يصلي ابتداء. لكن هذا علته النوافل. علته الفقد، فقد الماء مع السفر، فلذلك يصلي النوافل ابتداء. لا، كنتم مرضى أو على سفرين أو جاهدكم من الغاية أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ياك قلت بأن السفر هنا ربط به الحكم، مع أنه ليس مسافة القصر. الحكم لم يربط هنا بالسفر، إنما ذكر السفر هنا لأنه مظنة الحاجة. لذلك هذه المظنة ذكرها الشرع مكررة، وعلى سفرين يعزمون غايتي ولا مسمين فلم تجدوا ماء. فلم تجدوا ماء لا يتعلق بالسفر الشرعي، هذا لا يتعلق به، لأنه ينزل منزلة الحضور. هذا ينزل منزلة تجدوا ماء سواء كنت مسافرا أو غير مسافر. لذلك ذكر هنا لأنه مظنة الحاجة إلى الماء، مع أن هذا لا يمنع أن يكون هذا السفر سفرا في القصر وليس في القصر. يمكن يكون سفر قصري، يمكن لا يكون سفر قصري، لأن العلة هنا هي عدم الوجود. ولذلك ذكر المظنات التي يكون في هذا الأمر، فنص عليه للبيان فقط، لا علاقة لهذا بما نحن فيه. لأن الإقامة احنا كنهضروا على الإقامة، أن يسقط الإقامة، أن يكون أن ترتفع الإقامة ثم تلك الرخصة لا تعطى للمقيم، واللي فيه الكلام. أما الرخصة التي تعطي للمقيم فليس كلامنا فيها، والرخصة تعطي للمقيم إذا لم يجد الماء. إذن لا علاقة لها بالسفر. بالنسبة للنوافل ابتداء السفر له دخل. لا، فلم تجدوا ماء. كيف له دخل؟ فلم تجدوا ماء. الوجود هنا هو الذي ستبحث فيه حين ما هو الوجود في أول الوقت في آخر الوقت. المسألة باعتيادي الوجود هذا يتعلق بتحديد مفهوم الوجود والذي فيه البحث، لا علاقة لهذا الذي نحن فيه. إذن خلاصة الكلام أن من قال بأن مسافة القصر هذا هو مأخذ رأيه فلا ينبغي أن ننظر إلى هذا الأمر بأنه ليس مستندا إلى دليل. قال رحمه الله: وقدم بالبناء للفاعل أي الإمام والمزكي، وبالبناء للمفعول أي قدم المال وجوبا قبل الحول، ليصل لموضع التفرقة عند الحول في عين وماشية لا ساعي لها، وإلا فحولها مجيء الساعي كما مر. نعم، إذا كان هذا الأمر صافي خلاص، لا يوجد هنا فقراء ولا يوجد مساكن، وثبت عند الإمام خليفة ذلك، فإنه يتأتى له أن يجمع هذا المال الماشية مثلا أو الذهب والفضة. هذا هو الذي يقدم، لأن هذا تسمى هذا تقديم نقلين، أن تقديمها على ضربين، تقديم نقلين وتقديم إخراج. نحن الآن في تقديم النقل. ما تقديم النقل؟ أن الخليفة يجمع هذه المواشي ويجمع الذهب والفضة ويرسله إلى البلد مثلا في المسافة 15 يوم، لن يحول الحول إلا بعد 15 يوم، ولا بعد مثلا لن يحول الحول إلا بعد شهرين. فأرسل الجمال وأرسل ما يحمل هذه الأشياء إلى تلك البلاد ليصل في وقت الحول، هذا جائز لا إشكال فيه، ليصل هذا المال بتمام وقت الحول. مثلا نفرض أنه يبدأ الحول في رمضان، محل يخرج الزكاة أول رمضان، والمسافة فيها 10 أيام، سيقدم الإمام هذا المال إلى ذلك البلد ويرسله إليه قبل رمضان 10 أيام، فيصل في وقت الأداء. وهذا في الحقيقة ليس فيه أي إحراج ولا إشكال، أنه فقط لأن المال الآن سيصل في الوقت الذي يخرج فيه، والعبرة بزمن الإخراج لا إشكال فيه. كأن هذا المال حينئذ عزل، كأن هذا المال عزل وفصل وسيؤدى في وقته وظرفه ولا إشكال في ذلك. هذا ما ذكر ثم قال قوله وقدم إلى آخره، هذا تقديم نقل، أي نقل المزكي المال قبل الحول لمحل التفرقة ليصل لموضع التفرقة عند الحول، حيث لم يكن بمحل الوجوب أو قربه مستحق، وهذا قول ابن المواز وهو المشهور. وقال الباجي لا ينقل حتى يتم الحول. هذا في خلاف، متى يكون، هل النقل بمثابة الإخراج أم لا؟ هل النقل ينزل منزلة الإخراج؟ مال إلى ذلك الباجي قال إن النقل بمثابة الإخراج ونزله منزلة الإخراج، ومن المعلوم أن الإخراج لا يكون إلا بعد الوجوب، لكن هؤلاء قالوا النقل لا ينزل منزلة الإخراج بل ينزل منزلة العزل والفصل، وهذا يكون قبل الحول ولا إشكال فيه. إذن انظر هذا النقل الآن، هل هو من باب الإخراج أو من باب العزل؟ انظر كيف يمكن أن تلحق هذا الأمر بأحد المناطين، والذي يظهر والله أعلم أنه يلحق بالعزل. هل أجوز؟ ما في مشكلة، بشهرين ما في مشكلة، واش الذهب فلوس ما في مشكلة، سيأتي البحث. عبر الشيخ خليل رحمه الله بقدم أو قدم في المذهبين معا، هل يقصد به يجوز التقديم أو يجب التقديم؟ لا غير يجوز، يجوز بلا يكون الجواز صحيح، يجوز له. قال رحمه الله وإن قدم أي أخرج معشرا، أي زكاة ما فيه العشر أو نصفه كحب وتمر قبل وجوبه ولو بيسير، بأن قدم زكاته من غيره، إذ الفرض عدم طيبه وإفراكه، فليس المراد قدم نقله لبلد يصل عند الحول لم يجزه. الآن هذا تقديم إخراج، الأول تقديم نقل، وهذا يسمى تقديم إخراج. وقد ذكر هنا 7 فروع قضى عليها بعدم الجواز مع بحث سيأتي في بعضها. أولها تقديم زكاة المعشر قبل الإفراك وقبل الطيب. مثلا الإنسان يرى أن في بستانه ما مقداره مثلا 10 أصوع من الزكاة، حزره دار فيه فوجده هذا الذي سيمكن أن يكون زكاة ذلك الزرع، فأخرجه قبل وقته، قبل الإفراك وقبل الطيب. لا يجوز هذا، لا يجوز، وهذا عمل باطل، لأن الفعل لا يكون جائزا إلا بعد تحقق الوجوب في الذمة، فلا صلاة ظهر قبل الزوال، ولا زكاة مغرب قبل غروب الشمس، فما لم يترتب الوجوب في الذمة لا يجوز لك أن تتصرف على وفق الوجوب، وإلا يمكن لك أن تصلي الآن صلاة العام الآتي، ولا أن تصوم رمضان قبل رمضان، بس تقول مثلا أن ما فيه ما يسوى ذلك رمضان تجي في الحرارة، بالله تنسوا في هذا الشهر جوج جانبين البرد نهار قصير زين، لكن لا يمكن، لأن متى يشتعل الطلب لدخول الظرف، ظرفه متعلقه مكانه، هذا كي يكون الظرف حينئذ الظرف منجزا من هذا الساعة، الأمر ما زال معنويا، والأمر المعنوي فيقع به التكليف، لأننا كنا مكلفين قبل أن نخلق، ولكن تكليفا معنويا، تكليفا صلوحيا، تكليفا صلاحيا. كلنا نحن ملكنا في عالم الدر، نبقى قلت عليه ولا عالم الدر، قلت ملك أنت في عالم الدر. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وسلم أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. ما عقلتوش مسكين، ما عقلتوش. كلنا في هذا العالم سبقتنا كلمة الله الأزلية التي بها الحكم وبها الأمر وبها التشريع وبها كل شيء، توجهت إلينا هناك، ولكن توجيها معنويا صلوحيا، بمعنى أنك إذا خلقت بسلام وبعقلك وبكذا تصلح أن يتعلق بذلك الخطاب، تسمى التعلق المعنوي. التعلق متى يكون التكليف حينئذ؟ تكليف تنجيزين، إذا استكملت شرائط وحضرت جميع شروط ذلك الفعل، عاد كي تشتعل هذاك ما يسمى به التكليف التنجيزي، التكليف الإنشائي العملي، هذا شرط. أما أن تفعل من قبل فهذا كأن فهذا لعب لا يقبل منك. خلاصنا أن الزمان والمكان دخلون في تعلق الخطاب بالمكلف، فإذا ما أخرج هذا الزكاة قبله، أو أخرج الزكاة ديال الحبوب، مش الزكاة ديال المال، الزكاة ديال الحبوب، وهي ما زالت معدولة لم تجب فيها الزكاة، ليس لم تصل إلى الإفراك ولا إلى الطيب، فأخرجها لا تجزئه، وسيعيدها بعد أن تجب عليه، يلزمه أن يعيدها. إذن كان عنده ثلاث صور، إما أن يخرجها قبل الإفراك، ما هي الإفراك؟ تستقل عن الماء، تستغنى عن الماء، تستقل عن الماء في الحقل، وهي في سنبولها، وهي سنابيل، ذلك تسمى الإفراك. طيب في الأشياء التي لا يعتبر فيها الإفراك، وهي مثلا بحال التمر، بحال العناب، هذه التي تعتبر فيها الطيب كذلك، وما ألحق بها عندما ألحقها بها كالزيتون وكأرجان، أرجان عندنا، وكالكرموس، كرموس الهندي، وكالكرموس غير الهندي. إذا بغينا نلحقها بالزيتون أو بغيرها، إذن هو هذا الشيء الآن ليس في الإفراك ولا الطيب، فزكاه لا تجزئه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون قد زكاه وقت الإفراك ولم يحصد ولم يدرس، ولكن خلاص الزكاة وجبت فيها، سيستغنى عن الماء. لو فرضنا أن قطعنا هنا الماء اليوم لن يتأثر، طيب لو قطعنا له ما زال أخضر، ولكن لو قطعنا الماء لن ينقص منه شيء، سيبقى على حاله وسييبس وهو على تمام، التي تسمى بأن هذا تجب فيه الزكاة. إذن هذا إذا أخرج في هذا الوقت لا بأس، مش مشكلة. أن يخرجها بعد ذلك فهذا بالإجماع أنه جائز، ما في إشكال. إذن من أخرج الزكاة المعشرات، نصف عشر نصف العشر قبل وقتي، لا تجزئه، وذلك يتسمى تقدمه إخراج، وهذا لا يجوز في الحقوق. عندما تكلم عن تقديم النقل قيد الشيخ الدردير رحمه الله بالعين والماشية، هل له مفهوم؟ يعني المعاشرات لا يجوز تقديمها تقديم نقل أو يجوز؟ لا، ما يمكنش تقديم نقل، كيف عدل تقديم نقل؟ سيخرج من غيرها، ولكن إخراجها قبل الإفراك لا يجوز حتى في البلاد، فكيف بنقلها؟ لا يجوز. يعني هو يملك الشعير مثلا من السنة الماضية، أيوة، قبل أن يحصل الشعير الجديد الذي في الحقل إلى الإفراك، نعم، بدأ ينقله لأنه يعرف أن ذلك النقل يستوقف وسيخرجه يعني الآن ينقله فقط وسيخرجه الآن لنقل. هذا لا يجوز أنه أنا أخرج شيئا لا يجب عليه لا يجب عليه، فكيف يخرج شيئا لا يجب عليه؟ حينئذ ما الفرق بين المواشي والعين حيث جاز والحرف حيث لم يجوز؟ الحبوب لا تجب فيها الزكاة إلا بعد الإفراك والطب والسمتي. الماشية تجب فيها الزكاة في دواتها، لا ننتظر بها إفراكا ولا طيبا ولا شيئا زائدا. العين تجب الزكاة في عينه، لا يتوقف على شرط يريد عليه. لا، الحول هنا سيصل إليه هذا. أنا الحول دار عليه الحول، هدار عليه الحول على هاجن. هل نتحدث عن دوران الحول عليه؟ كم بقي للحول؟ 15 يوم. لم يقيد. قال فقط سيأتي التقييد بك شهرين في المذهب، بك شهرين لا يفوتونه، ما كان بقيت زوج شهر، بك شهرين لا يتجاوزونه. بعضهم زاد شهرين 3 شهور، ولكن تحقيق بك شهرين، أي بشهرين تذكر كيف فيها بحثون، مفهوم؟ إذا المقصود أن هذا لا الآن هذا تجب فيه الزكاة حال عليه الحول. ماذا بقي؟ بقي 15 يوم، بقي شهر، خلاص أقرب الشيء يعطى حكمه. لكن هذا الآن ماذا لو أصابت هذه المصيبة هذا الزرع ولم ينضج ولم يصلح لأخذ الزكاة، شنو يقال؟ ستفرض على الناس ما ليس مفروض عليهم بالشرع، لابد من عين الشيء الذي يزكم. الفرق واضح في ذلك، لا يحتاج إلى بحث. ها؟ نعم. يمكن أن نعتبر هذا العزل جائز، يمكن أن نعتبره واجبا إذا كان هذا العزل سيمكن من تحقيق الحقوق ولا يمكن أن يتحقق منه إلا بذلك، يمكن أن يكون واجبا ويمكن أن يكون جائزا، ويمكن للتقديم أيضا أن يكون جائزا ويمكن أن يكون واجبا، على حسب الحال. قوله وإن قدم معشرا، هذا تقديم إخراج، أي وإن أخرج زكاة ما فيه العشر قبل وجوبه ولو بيسير لم يجزه. وأما لو أخرجها بعد الإفراك وقبل التصفية فإنها تجزئ كما في الخرشي. قوله فليس المراد قدم نقله إلى آخره، أي لأنه لا يعقل تقديم النقل على الوجوب هنا، إذ لا يتأتى نقله قبل الإفراك. والحاصل أن تقديم المتعلق بالعين والماشية تقديم نقل، والمتعلق بالحرث تقديم إخراج، وأما تقديم العين والماشية تقديم إخراج، فسيأتي في قول المصنف أو قدمت بك شيء في عين وماشية. قال رحمه الله أو زكى عينا حال حوله أو عرضا محتكرا بعد الحول وبيعه قبل قبضه، أي قبل قبض الدين ممن هو عليه، وقبض ثمن العرض، فهو راجع للمسألتين لم يجزه، فإن لم يبع عرض الاحتكار فأولى بعدم الإجزاء. ومثل المحتكر دين المدير على معسر أو من قرض، وأما على مليء من بيع فيدخل في قوله أو قدمت بك شهر في عين وماشية. نعم، فروع أخرى حكموا فيها بأن إخراج الزكاة قبل وجودها قبل وجوبها باطل، ومن ذلك أيضا أن يزكي الشخص دينا له على شخص وهو معسر، أو على شخص وهو من قرض، لأن الدين كما تعلمون أقسام: دين مدير، دين محتكر، دين قرض. دين المدير ينظر فيه إلى الذي عليه الدين، فإن كان مليئا غنيا وليس معسرا فهذا يزكى قبل وقته بشهر 16 يوم، لا يضر. دين المعسر لا يزكى وإن كان دين مدير حتى يقبضه، فإن زكاه قبل قبضه أعاد الزكاة بعد قبضه، لأنه لا يجب عليه إلا بعد القبض، لا تجب عليه الزكاة إلا بعد القبض. الثالث القرض، الدين الذي من القرض، هذا لا يزكى مطلقا حتى يقبض، سواء كان على معسر أو على مليء، هذا هو الشرط في علم السلف. فتحصل أن الدين لا يزكى إلا بعد قبضه، وإنما يزكى قبل القبض دين المدير الذي على مليء فقط، وهكذا. إذن لا يزكى الدين قبل قبضه، قبل قبضه إذا كان من قبض، هذا ما فيش تفصيل، هذا لا تفصيل فيه. إذا كان دين تجارة هذا فيه تفصيل، دين تجارة ينظر إلى من عليه، إن كان معسرا لا يزكى حتى يقبض، إن كان على موسر يزكى وإن لم يقبض، ولكن هذا دين تجارة. ودين القرض لا يزكى مطلقا حتى يقبض، سواء كان على معسر أو على موسر. فإذا زكي القرض قبل أن يقبض فإن تلك الزكاة لا تجزئ، ويجب عليه أن يعيدها بعد القبض. دين المعسر إن زكاه هذا دين هذا صاحب المدير سيعيده بعد القبض، ولا بد من ذلك. الموسر ينزل ماله منزلة الموجود في يد المدير، لأن ملكه له ثابت، وإن كان في الحقيقة من الأفضل أن يؤخره حتى يقبضه إن كان نعم هذا يزكيه المدير، لا إشكال في ذلك. بقي الآن المحتكر. إذا زكى المحتكر ما عنده من السلع قبل قبض ثمنها، على كل حال هو باع بعد السلع باع ولكن لم يقبض ثمنها، نفس الحكم، لا يزكى مال المحتكر قبل قبضه. فإن زكى قبل قبضه لا تجزئ تلك الزكاة، يجب عليه أن يعيدها، لأن هذا من باب تقديم الشيء قبل وجوبه، ومن قدم أمرا شرعيا قبل وجوبه فإنه لا يجزئه. هذا ما نختم به هذه الحصة، ولنا رجع إن شاء الله إلى هذه المسألة بالتفصيل والتقسيم. تجيب هذا القدس. عندكم شيء سؤال؟ كله؟ لا لا لا لا، مسافة اليمن هنا ضبطت بهذا، بهذا مثلا أخذت في حضرموت تقسم في حضرموت، أخذت في صنعاء تقسم في صنعاء، ولكن بالضبط هذا الذي ذكره هنا المالكية. إذا خرج مثلا المسافة ديال القصر في صنعاء يجب أن تؤخذ من أهل المنطقة الأخرى وتفرق في المنطقة الأخرى، هذا الشيء اللي قرره المالكية فيما يسمى عندهم بالمكان. ها؟ مهمش الأصل منطبق على الزمن الشرعي تجب فيه الزكاة. نعم قولي لأنه في التقديم يعني قوله من تقدم بشهرين. نعم. هذا له حديث، في حديث سقط في أول كتاب القانون أن أما جواز الخلاف في هذا بشهرين فأنت رخصة، رخصة نعم. ولذلك هذا الذي وقع هو أنه لا بد من تمام ثلاثة أشياء: تمام الحول وتمام النصاب وتمام الملك. هذا كلهم التزموا بها. تمام الحولي اخترق هذا التمام بالفعل النبوي حين قبل أن تقدم الزكاة قبل وقتها، لأن قبل ذلك من بعض الصحابة كما سبق أن ذكرنا العباس إلى آخره، قد سبق ذكرها. فلما وجد الفقهاء أن هذا الشرط الآن ليس حاسما ولا صارما فيه الشرع، قالوا ما قرب الشيء أعطى حكمه فتصرفوا فيه بالنظر الفقهي. يعني هو لضعف هذا، لضعف هذا باب غسل التزموا به، وهذا حديث الذي ورد. نعم نعم. نعم. لماذا لا ينتظر يعني حوالي الحول يعني وقوع الثمن الشرعي ثم يعني يكون الأصل المخاطب بالفورية ثم يعني لا بأس أن تؤخر أخطاء لا بأس، لا بأس. مذهب الباجي، مذهب الباجي هكذا يأخذ، الباجي يقول بأن هذا النقل هذا بمثابة الإخراج، ننتظر حتى يكمل الحوار. شنو قلت دابا؟ كأنك الآن تتكلم بلسان الباجي، قال لابد أن ننتظر حتى يحمل الكون ونوصلها إليهم. هذا رأي. وإذا أنت توافقت مع الباجي رحمه الله، الوالد الباجي، القاضي من آخر صوت.